أبوه كما هي الآن وما تعودنا. ثانيا نحن عندنا ما ننتخل و نحن نعلم أن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى دعاة وفي أمس الحاجة إلى الدعوة، ولكن ليس أم على إطلاقه أي داعية وأي دعوة، فلا بد أن يكون الداعية مكون تكوينا سليما وعالما علما صحيحا وعاملا بعلمه قدوة، والدعوة لا بد أن تكون مبنية على الأصول الصحيحة وعلى المنهج القويم لا بد. فإذا قبل أن نتطرق إلى فقه الدعوة سنتطرق أولا إلى معرفة كلمة الدعوة ومشتقاتها في اللغة، لأن هذا أمر مهم جدا، فقد ورد في الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي قال شكرا دعا كلمة أو مادة دعا دال عين ألف صورة الدعوة إلى الطعام بالفتح يقال بدأ هكذا بدأ، حتى تعلموا المراد باللغة الكلمة عندها معاني كثيرة، فهذه المعاني مهمة أن نفهمها، ما ترمي إليه اللغة مهم، ونستشف أو نأخذ المراد أنذاك الذي يوافق المصطلح الذي نريده نحن، أي ما يخدم درسنا في الفم اللغة من كلمة دعا. الدعوة إلى الطعام بالفتح يقال كنا في دعوة فلان ومدعاة فلان، دعوة فلان ومدعاة فلان، وهو في الأصل مصدر ويريدون الدعاء إلى الطعام، هكذا قال يريدون الدعاء إلى الطعام. والدعوة بكسر في النسب، الدعوة لأول ما تسمعونها لعلكم، الدعوة قال بالكسر أي كسر الدال في النسب، يقال فلان داعي بين الدعوة، والدعوة في النسب فلان داعي بين الدعوة والدعوة في النسب، إذن هذه الدعوة تستعمل في النسب، تستعمل في النسب. والداعي أيضا من تبنيته، هذا قال الله عز وجل لا خلي أدعو من آبائك ما جعل أبناءكم أدعياءكم أدعياءكم أبناءكم عفوا، هذا هو المقصود من الله، قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وادعيت على فلان كذا، وادعيت على فلان كذا، والاسم الدعوة. والادعاء في الحرب ما هو؟ الادعاء في الحرب الاعتزاز، والاعتزاز وهو أن يقول أنا فلان ابن فلان. وتداعت الحيطان للخراب، أي تهادمت، وهناك الأدعية أو الأدعية، الأدعية عفوا، مثل الأحجية والمداعاة المحاجاة. لا تكتبوا كل شيء، لا تكتبوا كل شيء، لأن نحن نريد فقط أن تعرفوا ماذا يستخرج من كلمة دعوة من معاني. الكلمة دعا يستخرج منها معاني كثيرة، تستعمل معاني كثيرة جدا لا نقراها، نحن نعرف البعض ويغيب عنا البعض الآخر، فلنسمع فقط، لا تكتبوا كل شيء، وإلا بقينا هنا في الكتابة وانتهى الأمر. نريد أن نسمع ما يقول العلماء ولو مرة واحدة، سوف لا نكثر من التعارف اللغوية بهذا الشكل، وإنما نحن نريد أن نستأنس فلتصبروا على سماع كلام العلماء، هو في نظركم ممل؟ لا، هناك من يستثقله، ولكنه في الحقيقة لابد أن تأخذ من بفائدة منه، لابد لنصل إلى المطلوب منا. قال يقال بينهم أدعية يتداعون بها، وهي مثل الأغلوطات، حتى الألغاز من الشعر أدعية، مثل قول الشاعر أداعيك ما مستصحبات مع السرى حسان وما آثارها بحسان، يعني السيوف، هناك من ذهب عقله إلى شيء آخر، يعني السيوف. ودعوت فلانا أي سحت به واستدعيته، دعوت فلانا أي سحت به واستدعيته، ودعوت الله له وعليه دعاء، أي من باب الدعاء. والدعوة المرة الواحدة، والدعاء واحد الأدعية، وأصله دعاون، الأصل دعاون، وداعية اللبن ما يترك في الدرع ليدعو ما بعده، داعية اللبن، أول ما تسمعوا الكلام، داعية اللبن ما هو؟ العرب ما يترك في الدرع ليدعو ما بعده، أي ليجذب اللبن الآخر الذي هو غائب. وفي الحديث دع داعي اللبن، دع داعي اللبن. ودواعي الدهر ما هي؟ هي صروفه. وقولهم ما بالدار دعوي بالضم، أي أحد دعوي، ما بالدار دعوي أي أحد، وكل أن تقول لأحد ما بالدار دعوي، قلت لا معلش كلام مع دعوي، إنه غير متداول عندنا، دعوي دعوي هو أحد. ولكن هل يجوز أن نستعملها في جميع السياقات؟ الله أعلم. قال الكسائي هو من دعوت، أي ليس فيها من يدعو ولا يتكلم به إلا مع الجحد. قال الأخفش سمعت من العرب من يقول لو دعونا لن دعينا، أي لأجبنا، لو دعونا هكذا شكلا وشكلا، دعونا لن دعينا، أي لأجبنا، كما تقول لو بعثونا لن بعثنا، لو بعثونا لن بعثنا. وفي المصباح المنير في غاية الشرح الكبير لأحمد وحمد الفيومي الحاموي المتوفى سنة 78 هجرية، في مادة دعاوى دال العين والواو، قال دعوت الله أدعوه دعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال، دعوت الله أي أدعوه دعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. ودعوت زيدا أي ناديته، شوف دعوت الله شيء ودعوت زيدا شيء آخر، اختلف في معناه. نحن الآن في دار سيدي السلام عليكم. قلنا وطلبت إقباله ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة، فهو داعي الله، والجمع دعاه وداعون، دعاه وداعون، فيجوز يصح أن تجمع على هذين الجمعين الدعاء وداعون، مثل قاض وقضاء وقاضون. القضاء أيضا تجمع على قاضون، والنبي داعي الخلق إلى الله إلى التوحيد. ودعوت الولد زيدا، وبزيد إذا سميته بهذا الاسم، دعوت الولد زيدا وبزيد إذا سميته بهذا الاسم. وادعيت الشيء تمنيته، وادعيت الشيء تمنيته، وادعيته طلبته لنفسي. ادعيت الشيء تمنيته، وادعيته طلبته لنفسي. والاسم الدعوة، وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبار، فتدخل الباء جوازا، يقال فلان يدعي بكرم انفعاله، أي يخبر بذلك عن نفسه. وجمع الدعوة الدعاوى، جمع الدعوة الدعاوى بكسر الواو سها. قال بعضهم الفتح أولى لأن العرب آثر التخفيف ففتحت وحارت على الألف التأنيث التي بني عليها المفرد، وبه يشعر كلام أبي العباس أحمد من ولاد وفده، وما كان على فعلى بالضم أو الفتح أو الكسر، فعلى وفعلى وفعلى، فجمعه الغالب الأكثر فعالى بالفتح. وقد يكسرون اللام في كثير منه، وقال بعضهم الكسر أولى، وهو المفهوم من كلام سيبويه، لأنه ثبت أن ما بعد ألف الجمع لا يكون إلا مكسورا، وما فتح منه فمسموع لا يقاس عليه، لأنه خارج عن القياس. كنت قلت في الصف، ما كنت شاتي الصف وما قلت ولو داركم حيثكم. قال ابن جني قالوا حبلى وحبالى بفتح اللام، والأصل حبالين بالكسر، مثل دعوى ودعاوين. وقال ابن السكيت قالوا يتامى والأصل يتائم، يقوم جمع يتيم يتامى، وكل أصلها يتائم، لأن العرب تحب التخفيف، العرب تحب التخفيف فاستعملت لأن يتائم ثقيلة ويتامى سهل، لا تسيري لك أنت. فقولب ثم فتح للتخفيف بالصلاح صدق. وقال ابن السراج وإن كانت فعلا بكسر الفاء ليس لها أفعال مثل تحل ذاك الأخت وعطي صوبه يلا، ليس لها أفعال مثل ذسرا، إذا كسرت حذفت زيادة التي للتأنيث ثم بنيت على فعال وتبدل من الياء المحذوفة ألف أيضا، فيقال ظفار وذثارا وفعل بالفتح مثل فعلا، سواء في هذا الباب أي لاشتراكهما في اسمية إلى غير ذلك. وكون كل واحد ليس لها أفعال، وعلى هذا فالفتح والكسر في الدعاوى سواء، ومثل الفتوى وفتاوى والفتاوي، يجوز أن تقول الفتاوى وفتاوي، فتاوى ابن تيمية مثلا، فتاوى ابن تيمية لكسري أتكلم ألف ياء أو تتركها ألفا. إذن هذا ملخص، وإلا كلام طويل لا تشبع من فائدة اللغويين في هذا الباب، لكن نحن ما شاء الله نقتصر في اللغة على ما هو متداول فيما بيننا، وحتى المتداول نستثقله في بعض الأحيان عندما تقول لشخص تكلم باللغة العربية الفصحى يضحك ويستغرب، بل منهم من يستهزئ ويجعلها تمثيل. تعال يا بنيتي اجلسي بجانبي واعطيني كوبا من الشاي، فيستهزئون بهذا الكلام من عربية، فما بالك إذا سمعوا هذا الكلام سوف يسخرون أكثر. على كل حال، الذي نستخلصه من هذا المعنى اللغوي هو ما سمعناه قبل قليل في مفهوم الدعوة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ودعوة كما قال هنا في الحال صاحب المصباح قال والنبي داعي الخلق إلى التوحيد. هذا هو الكلمة التي المقصود منها هو بيان الحق للناس وإرشاد هذا اللغة. اللغة ما سيأتي إن شاء الله معنا مفهوم للاصطلاح. إذن ندخل إلى الآن إلى مفهوم الدعوة والمقصود منها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل من طبيعة الحال. فنقصد هنا الدعوة اللغة، نقصد بها دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى الله، هي الدعوة إلى الله، هذا هو قصدنا الآن. قصدنا من الدعوة والدعوة إلى الله، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمقصود بالدعوة هنا هو الدعوة إلى الله، المقصود الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه وهو الإسلام، الدعوة إلى دين الله عز وجل وهو الإسلام. لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها، فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها، وهذا هو الأصل الأول للدعوة. ونحن نعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين العظيم أحسن تبليغ وأكمل توجيه، ولهذا قال الله عز وجل رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لما كان في خطبة حجة الوداع وخطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة الرائعة كان يقول دائما اللهم هل بلغت، الله يقول نعم فقل اللهم اشهد، هل بلغت نعم اللهم فاشهد اللهم اشهد. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل وهو يدعو إلى الله عز وجل إلى أن انتقل إلى جوار ربه عز وجل، منذ أن بعثه الله وهو يدعو إلى أن انتقل إلى جوار ربه. نحن نعلم أن الدعوة مرت بفترتين، الدعوة السرية والدعوة الجهرية. هنا عندي واحد لقفة وخاصة راضية ستخرج بالموضوع، ولكن لكي أصحح بعض المفاهيم بعض الناس أو بعض من ينتمي إلى هذا الدين ممن يزحل ناحية معينة أو فقة معينة تريد أن تسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وهو سرية الدعوة، خوفا، ولهذا يتشبثون بدار أرقام بالأرقام وما إلى ذلك. وهذا الفعل ليس هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل سياسي محض. سرية الدعوة عند هؤلاء هو فعل سياسي محض، والدعوة سرية الدعوة في عهد رسول الله دعوة إلى دين الله محضة. الفرق بينهما، الدعوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سرية، دعوة دعوة إلى دين الإسلام والدخول دين الإسلام محضة، كان يدعو الناس الدخول في دين الله وعبادة الله تعالى وإفراده بالعبادة وترك نبذ الشرك والأوثان وإلى ذلك. أما هذا الفكر المعاصر يريد أن يستعمل مسألة سرية في الدعوة في توجه آخر، لأن الآن لم تبقى الدعوة سرية أبدا، الدعوة جهرية، الدعوة جهرية، لأنك تدعو إلى دين الإسلام وإلى تشبث الناس بدينهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنبه الناس عن الشرك، تدعوهم إلى التوحيد، تنبههم عن المحرمات وتدلهم على ما أباح الله عز وجل وعلى الواجبات وما حرم الله عز وجل وما نهى الله عنه، هذا يمكن الآن يكون سريا. لأن إذا سألك شخص عن مسألة معينة فهل تسر له بالقول بالحكم؟ أبدا. اللهم إلا إذا كان لا يود أن يفتح أمره وجاء يسأل عن أمر سري، عن أمر سري، فهذا الحال يكون الجواب على. أما الدعوة، الدعوة نتكلم الآن عن الدعوة، لا نتكلم عن الأمور السرية أو بعض الفتاوى التي لا ينبغي أن يفضح أصحابها أن يفضح أصحابها أصحابها أو ذلك، وإنما أتكلم عن الدعوة الآن حتى تفهموني غلطا أو خطأ. الدعوة لا ينبغي أن تكون سرا، أنت ينبغي أن تدعو الناس إلى دين الله متى سنحت لك الفرصة وأتيحت لك الفرصة، ينبغي أن تدعو سواء كان منحرفا أو كان كافرا أو كان غير ذلك، تدعوه إلى الله عز وجل. إذن هنا قال الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وأنا أبدأ بهذا كما بدأ به العلماء، أبدأ به لأنه هو الرسول، هو قدوتنا في ذلك، وهو أستاذنا وهو موجهنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم الداعي الأول إلى الإسلام، فالداعي إذن هو الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ ما هو الأصل الأول؟ لا حول هو الدعوة، وهذا الداعي الدعوة هو الأصل الأول، وهذا الداعي والذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وبلغهم رسالة الإسلام طبعا الحال هم العرب وغيرهم، لأن رسالته عامة إلى جميع البشر كما تعلمون. فهؤلاء يسمون المدعو الدعوة والداعي والمدعو. إذن هذه هي ركائز أساسية التي تقوم عليها الدعوة إلى الإسلام. إذن هذا هو الأصل الثالث اللي هو المدعو كما قلنا، وصول ثلاثة: الدعوة والداعي والمدعو. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة في الإسلام بالوسائل الأساليب والمناهج التي أوحى بها الله إليه، وهي ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة القرآن والسنة النبوية الكريمة. وهذه الأساليب ما يتصل بها هي الأصل الرابع للدعوة. إذا الأصل الرابع هو الأسلوب، الدعوة، الداعي، المدعو، الأسلوب، والذين سوف نتكلم عنه في الفقه، فقه الدعوة، الأسلوب هو فقه الدعوة. إذن ما هو موضوع الدعوة؟ ما هو موضوع الدعوة؟ موضوع الدعوة هو الإسلام، ليس التوحيد وحده، هو الإسلام. لأن الإسلام المقصود به هنا، أو الإسلام المقصود به هنا، هو الدين الذي بعث الله به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة المطهرة. ولهذا نحن سوف لا نسهب ونطيل في تعريف بتفاصيل الإسلام وما إلى ذلك، بل نركز إن شاء الله تعالى على بعض القضايا. منها أولا تعريف الإسلام، ما هو الإسلام؟ هناك تعاريف كثيرة الإسلام، وهذه التعاريف أريد منكم أن تعرفوها جيدا، والفرق بينها. هل يمكن أن نقتصر على تعريف واحد؟ هل يمكن أن نجمع بين تعريفين؟ هل يمكن أن نجمع بين تلك التعاريف كلها؟ كل الحال حسب ورود السؤال أو السياق لما كانت أختكم إلى ذلك. اختلف العلماء هنا في تعريف الإسلام تعريف كثيرة، وهو الذي سنركز عليه هذه الحصة، نبدأه ونكمله إن شاء الله فيما بعد. لا، التعريف الأول، ونختار تعريف هذا الحال معتمدا. التعريف الأول معروف عندكم هو تعريف جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة عربي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعود عندكم ليسمع الحاضرون ويتعلموا أمور دينهم. هنا غادي نستفدوا واحد الاستفادة عظيمة إن شاء الله تعالى. الإخوة قبلكم في الفصل الأول كنت أتكلم عن المنهج، لأن عندنا مناهج تدريس كما درستم مادة مناهج التدريس الجامعي، فكنت أتكلم عن المنهج، كنت أتكلم عن الأولويات في هذا الزمان. الأولويات هي التربية والتعليم والتكوين، لأن هي الأساس في توجيه صلاح الأمة وتوجيهها إلى الطريق الصحيح. فإذا استقامت الجامعة في مناهجها، والثانوي في مناهجه، والإعدادي في مناهجه، والابتدائي في مناهجه، فهي بداية استقامة المجتمع. إذا تأثر المتلقي فهو الذي سيؤثر في المجتمع، هو الذي يوجه مسائل الإعلام. لأن لما أنت تكون متأثرا بالحق فتدخل إلى البيت وتجد وسيلة الإعلام أمامك لا راقي ولا حافي، الوالدة مشغولة في المطبخ والوالد مشغول في عمله، وأنت تفعل بهذه الآلة ما تريد. فلو كنت تربيت على الاستعمال الحسن لا تراقب لا والد ولا والد، لأن الطبيعة ترافيك، فتستعمل هذا الجهاز فيما ينفعك وتبحث عن القنوات النافعة. لكن عندما يكون التعليم أو منهجية التعليم منهجية فاسدة منحرفة فهي تساهم في انحرافك، أي في انحراف المتلقي، فلا حسيب ولا رقيب، فيعبث بهذه الوسائل ولا يستفيد منها كما ينبغي. إذن التربية والتعليم أساس. فقلت دول الموضوع، قلت قضية البديل الإسلامي. فأنا قلت للطلبة، أنتم انتقلتم من مرحلة كما قلت لكم سابقا، أنتم انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، وهذه المرحلة ينبغي أن تساهم وتشارك في القسم في المدرسة، فلا تبقى جالسا. فطرحت سؤالا، قلت بعدما بينت البديل، ولكن طلب منهم من لازم في طور التعليم، ومنهم من عنده خلفية معينة فهو يقيس الكلام على ما عنده من خلف أو الحال يبني على ما عنده، فإن كان يوافق ما عنده فكان الأستاذ على صواب، وإن كان يخالف على ما عنده فكان الأستاذ باطل. فاكتشفت من خلال فتح الحوار من الطلبة فوائد جمة. أولا، ماذا فهموا من كلامي؟ ثانيا، ماذا يفهمون؟ فوجدت بعض الطلبة فهموا من كلامي فهما خاطئا. فلما انتهوا وقاموا، ولعل بعضكم وجدوا واقفون هنا، وجد الطلبة واقفون يناقشون في الموضوع البديل، بديل إسلامي. فقال يا أستاذ، هذا الكلام كلمة البديل يستعملها طائفة معينة تسميها الكلام، وهذا الكلام البديل بمعنى أننا إذا وجدنا شيئا يخالف الإسلام وتعوده الناس فلا بد أن نجد لهم مثله، بديل مثله، ولكن يوافق الشرع. مثل الغناء حرام، أن نجد له مقابل. لا أقصد هذا، ليس هذا غير صحيح، لأن ليس دائما كلما حرم الشارع شيئا وتعود الناس على ذلك الحرام إلا لابد أن نجد لهم بديلا عنه. لابد، لا، بقاعدة صحيحة. أنا قصدت بالبديل، قلت له وأنا قلت هذا في كلامي، قصدت بالبديل الإسلامي هو رجوع إلى الأصل، رجوع المسلم إلى أصل دينه. وطحت عن سؤال، هل هذا الرجوع يكون جزئيا أم كليا؟ فقد لم يكن الجواب مقنعا، فقلت لهم يكون كليا وجزئيا. فجاء شخص وقال لي هذا الكلام إذا سمعه المداخل، أي الذين يتبعون الربع المدخلي، سوف ينتقدونك. قال والله لا يهمني لا ربع المدخلي ولا ربع المخرجي، الذي يهمني أنا أعرف ربع المدخلي، أعرفه جيدا، الشيخ ربع المدخلي، دكتور ربع المدخلي، أستاذ الحديث الذي كان في الجامعة الإسلامية وانتقل إلى مكة. المدخلي وعالم، ولكن عنده أفكار معينة تخالف، أفكار مخالفة، وجعله شباب عندنا، بعض الشباب عندنا هو الحكم. إذا قال لهم هذاك عالم، هذاك عالم، إذا قال لهم هذاك لا تأخذ منه، لا تأخذ عنه، إذا قال كذا. فالمهم جاء هذا الأخ وقال لي أنا أعرف ربيع المدخلي قبل أن يذهب إلى مكة، قبل أن يكون الاتجاه عنده، أعرفه جيدا، هو أصله يمني، ودخلت بيته في المدينة وأكلنا عنده، وشيخ طبيعة الحال قبل أن تكون هذه الموجة، أعرفه جيدا. المهم عندي قال لي فعير أن يذكرني بالله، أو خالفت أمر الله، أو هذا المفهوم لا يوفق كتاب الله ولا سنة رسول الله. يقول لي ربيع المدخلي، وربيع المدخلي هو وأصل الدين، وهذا الخطأ، هنا يكون الخطأ. قلت له أول ما فهمت كلامي، أنا ألقى بديل، أنا قلت وفرحت بالمقصود أن البديل هو رجوع إلى الدين، ولم أقل البديل هو أن نجد أن نسايق الناس وأن نوافق ما عندهم من الهوى، وأن نحاول أن نجد لهم البديل الذي يوافق هواهم حتى يبقى على الإسلام. هذا كلام لا أقوله، أنا قلت البديل المقصود به هو الرجوع إلى الدين الأم، إلى الأصل. كليا هو يجب على المسلم إذا كان مسلما أن يعتقد أن الدين الإسلام هو الصحيح، وكل ما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أعتقده، سواء علمته أو جهلته، علمته أو جهلته أعتقده، لكن التفاصيل تبقى هنا تدريجيا. ما يهم، ما يجب علي أن تجب علي الصلاة، ينبغي أن يجب علي أن أعرف أحكام الصلاة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله. بلغت البلوغ، متى يكون البلوغ وما ما يترتب عن البلوغ وما إلى ذلك يجب عليه. الوضوء مثلا، تجارة مثلا، الزواج مثلا، الدراسة مثلا، إلى غير ذلك، أي شيء يهمني يجب علي أن أعرف فيه التفاصيل حسب ما يهمني فيه. فعلى كل حال هنا أريد أن ننبه واحد ندرس الدعوة الآن أن الإنسان لا يحاول أن يربط الناس بالناس، اربط الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضهما ورضي الله عن جميع الصحابة. انظر، فلما اختلفوا في قضية بعثة أسامة بن زيد رضي الله عنه، فعمر الحال خالف وقال لا يبعد أنه صغير ولأنه كذا، وأبو بكر وافق قال لا يمكن أن أرجع أما من بعثه رسول الله أو من ولاه رسول الله أو من كذا كذا، فرجع إلى السنة دكه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة في كل أمورهم يدكبون بعضهم بعضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، سمعت رأيت قال إلى غير ذلك. فهذا لا يبقى أن ربي أنت سنف دعوة أربط الناس بالله كله قال الله، ويأتي بكلام العلماء فيما بعد حتى لا يكذب الله ورسوله، لأنه هذا إذا كان يسمع عن فلان أو علان كلاما لا يعجبه فقد يبني قبول دينه وعدم قبوله على ذلك الشخص الذي إذ أعجبه تبع وإن خالفه تبع، خلينا نستجع وقت خالف مفهوم أو تبعه في الأول، فإن رأى من ذلك الإنسان ضعفا وتكاسلا وتهاونا أو غير ذلك قد يبني على صحبته بالله الذي لا يأتي الكتاب الله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. هذا المقصود. فهنا أيضا الفائدة التي نود أن نستفيدها وهو أن هذا الأعرابي هذا الملك جبريل عليه السلام أمين الوحي لما جاء في صفة أعرابي هو يعلم والرسول يعلم، لكن سأله ليعلم السامعين. فيجوز لطالب العلم أن يسأل عن شيء وهو يعلم جوابا مسبقا ليستفيد الآخر. أنا كنت أفعلها مع بعض المشايخ، كنت إما أتفق معه وإما أنني هكذا في الحال لا ألقي سؤالا ولا أعرف جوابه ليستفيد الناس، لأنه هناك من الناس لا يستطيع أن يسأل ذلك السؤال أو يتحرج من ذلك السؤال. فكذلك ينبغي على الطلبة أن لا يتحرجوا، وإذا رأوا ولا يستطيعون أن ينبهوا المخطئين في باب من الأبواب فليسأل ضمنيا ويدخل حاول يدخله في الدرس ويكون نقاش حتى يقول له. فهكذا طريق الحال نستفيد من أول هذا الحديث. فقال فأخبرني على الإسلام، معروف عندكم هذا، ولكن ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمد لله فائدة، نحن لا نمل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولو عرفناه وحفظناه وكان ماء. هل تمل من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ أبدا. قل والله أحد تحفظها، وإذا سمعتها من الإمام تقول لا أنا سمعتها إذن فهذا كذلك كلام رسول الله. أخبرنا الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن فسر بعض العلماء الإسلام بما جاء في الحديث، فسره بما جاء في الحديث وتفسيره صحيح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما التعريف الثاني، إذن نستخدم التعريف الأول هو تعريف مضمون الإسلام رحمك الله، أي ما تتضمنه هذه الكلمة أو هذا المصطلح. لا مضمونه هو هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إلى ذلك. أما التعريف الثاني، انتبهوا الآن، الآن بدأ التعريف. التعريف الثاني قال الإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين. هنا لما ربطوه بالله رب العالمين، لأن في أول كان لغة، ولما ربطوه وقيدوه برب العالمين، لله رب العالمين، صار اصطلاحا. ويشترط فيه أن يكون اختياريا لا قسريا. سين عندك توصل، وأنا أصحح هذا المصدر الذي مر الأسبوع الماضي، وجدت أنا أستاذ شقاوي، ووجد شخص، وأنا وجدت شخص شيعي، فحمل على معاوية رضي الله عنه واحد الحملة خطيرة جدا، وحتى جعل معاوية يفصل الدين على هواه، ويظن أنه يكتب شيئا جميلا ولا ينعي الصحابة كذا، وكنت تفهمه من خلال أنه شيعي. وجاءت واقع أخرى في أنطية الحال علي عليه السلام، وكلام يدل على كلام الشيعة تشيع، ولو كان. وفي واحد آخر بعض الناس يظنون أن المصحح بليد، وأنه إذا رأى كلام أو ذكر له ما يعجبه فهو سوف، ولو كان الجواب غير صحيح وليس في موضوعه، سوف يعطي النقطة مباشرة. كما أن هذا يسد مصحح لتيمية والسلفية وصفة، هذه كلها في 20 إلى 20، هذه بلادة، هذا علم. إذا كنت لا تعرف المصطلحات معرفة علمية صحيحة لا تفيدك، لأن الذي أكثر منك يعلم أنك أنت تذكر ترمي هذه الكلمات والمصطلحات لتستميل به أو تستميل عاطفته. مفهوم؟ فيكتب مسكين ضمن منه، وقلت له ما أدراها هذا الخليل بن تيمية، إذا لم تذكره ذكرا علميا أرى كلامك باطل. مجرد أن تقول ابن تيمية على هذا، وابن تيمية فعل هذا، ابن تيمية ليس بنبي، عالم بلا شك ولا ريب، ونفع الله به الأمة بلا شك ولا ريب، شاء ما شاء وأكره من كره، لكن الجواب العلمي يقتضي غير ذلك. فإذا كنت تعلم ابن تيمية قل قال ابن تيمية كذا، واذكر كلامه، هذا صحيح، قال فلان كذا، اذكر كلامه. أنت لا تعرف كلامه تريد أن تذكر اسمه، هذا كذب وبهتان من طريق الحال. قلنا لازلنا مع هذا، اسمعوا هذا التعريف، قلنا اختياريا لا قسريا. إذا لدى بالتعريف الإسلام هو الخضوع والاستسلام، ويشترط في أن يكون اختياريا لا قسريا، حتى يكون إسلام حتى يسلم الشخص، لأن الخضوع القسري لله رب العالمين أي لسننه الكونية أمر عام بالنسبة لجميع المخلوقات، ولا ثواب فيه، لا ثواب فيه ولا عقاب. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن لآل عمران، آل عمران 83. إذن هذا لا لا لا أجر في هذا. أفغير دين الله يبغون وتبغون كان رواية، ولكن قراءة لقاء الأخ تبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ويوجعون أو يرجعون. فكل مخلوق خاضع لله ولسنته في وجوده وبقائه وفنائه يشارك فيها الجميع. والإنسان كغيره من مخلوقات في هذا الخضوع. هذه كلها كلمات في كلمة قصري، أي لا يدخل في أدباب الخضوع القصري، لأن هذا أمر يشارك فيه جميع، ذكر أنثى، طويل قصير، الموت الحياة، هذا كله خضوع قصير طبيعة الحال. أما الخضوع الاختياري وهو موضوعنا لله رب العالمين، نحن في حصة فأجيب فيما بعد. قلنا أما الخضوع الاختياري لله رب العالمين فهذا هو جوهر الإسلام، وهو المطالب به الإنسان، وعليه يكون الثواب والعقاب، ومظهره للقياد التام لشرع الله. هذا مفهوم الإسلام، الخضوع الاختياري للإسلام، الخضوع الاختياري الذي يتبعه للقياد التام للإسلام، والخضوع الاختياري وللقياد التام الذي يعطي أو يؤتي كله وهو للقياد التام. لماذا؟ لمن؟ لشرع الله بتمام الرضا والقبول. لهذا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. لماذا؟ إن ينبغي للإنسان أن يدخل في دين الإسلام اختياريا، فإذا دخل في دين الله اختياريا لا يكون هناك أحكام أخرى، فإذا أراد الخروج منه شيء آخر، هذا يقتل. خلاف لو أنه، لأن احنا الأخطاء عندنا متداولة فيما بيننا وعندك وأنتم أيضا، إذا ارتد مسلم عن دينه إلى دين آخر ننسبه إلى الدين الذي ارتد إليه، أو لا نصراني أو لا يهودي. لا، نحن عندنا أحكام المرتد، لأنه دخل في دين الإسلام طواعية فلا يخرج منه هكذا، يسمى مرتد، وهناك أحكام المرتد. إذن قلنا انقياد الاستسلام والخضوع اختياري يقود إلى انقياد تام لشرع الله تعالى بلا قيد ولا شرط ولا تعقيد، ومحال وش المسلمين، الله محال، بل منا لا يقيد قبوله لحكم شرع الله، ولا يشترط ولا يعقب لحكم الله، لا تعقيب لحكم الله، من منا إلا نادرا، لأن الانقياد التام هو الذي إذا أمرك تأتمر، نهاك تنتهي. المهم هو متى تبحث، إذا شككت فيه هل هذا ثابت أم غير ثابت، دليله صحيح أم غير صحيح، هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يخرج من القياد تام. لكن أن يكون صحيحا ثم لا تنقاد، هذا المشكل. تفضل أخت عزيزة. كلامك صحيح وصواب على أن الإنسان فعلا ينقاد لله اعتقادا، يعتقد أن كل ما ورد عن الله وعن رسول وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع الله أمرا أو نهيا خبرا أو غير ذلك فهو صحيح عنده. فالحقيقة الإنسان يخطئ لا لأن لا أفرض في التعقيب والشك والاعتقاد. مثلا أعطي مثال، يأتي الشخص إلى الحجاب نأخذ حجاب وخذ لها المسألة الزنية على الحجاب نأخذ الحجاب. الإنسان المسلمة عندما تنقاد لله تعالى تنقاد لكل ما أمر الله مما أمر الله أن تحتجب، لكن الحجاب هل هو مطلق أو مقيد؟ مقيد طبيعة الحال بالآيات والأحاديث وصفات الحجاب الذي أراده الله عز وجل. قل يا أيها النبي وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يدين. المهم أحاديث كثيرة في هذا، إحنا ماشي موضوعنا هو هنا هذا قضية الشرط والتعقيب والقيد. هناك من يدخل في ذلك، هناك من يقول لهم يا ربي نعمل الحجاب اللي قلت انه هو حجاب ولكن تبع هواه، هذا لا يدخل في الباب تبع الهوى. لكن هناك من يتبع الهوى ويعقب عن الله ويشترط ويقيد هذا. انا يا ربي انا بغيت الحجاب ولكن الحجاب الذي اريده انا، هذا ليس مسلم لأنه يعقب عن الله عز وجل ويشترط على الله ويقيد قبوله بما تهواه النفس. لا يقيد، لا ليس ذي يقيد، لا مش سيدة، لا لا ندخل باب السيدة، لا لا لا ندخل باب السيدة، لا يقيد يقيد لا لا أقول هذا إلا ب هنا لا. انظروا إلى ذلك العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ما الإسلام؟ قال له كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله لا أزيد. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فهنا لم يقيد ولم يشترط ولم يعقب، قبل أصول الدين فكان مسلما. لو قال له لا أنا أصلي صلاة واحدة ولا أصوم إلا ثلاث أيام ولا أحج إلى البيت ولا أفعل كذا، هذا طيب حال هذا قيد إسلامه. إذن نخشى على أنفسنا من هذا الباب، هذا الذي أريد أن أوصله لنفسي أولا ولإخواني، أنا أريد أن أربي نفسي وأخواني بهذه الدروس لا تكون جافة، مجرد تعريفات ومجرد امتحان ومجرد كلمات يأخذ الإنسان ليلقيها في الامتحانات وينجح ويأخذ أعلى نقطة وانتهى الأمر. تكون لك أعلى نقطة وبال عليك، وبال وتيرة وخطر. ولكن إذا كنت تتمنى تلك النقطة العالية مع مضمونها، هذا هو الذي نريده. نحن نريد جيلا يفتخر بدينه، هذا الذي نثقله الآن. الناس الآن لحد الآن يحب دينه ولكن لا يفتخر به. إذا دخل في بين الناس وكان الناس كذا يجاملهم على حساب دينه، فلا ينبغي. إذا كنت مسلما فانقاد إلى الله عز وجل واستسلم لدين الله عز وجل واعتز بدينك. مخطئ تخطئ، نعم اقع الخطأ فعلا، كل بني أنا خطأ وخير خطائين التوابوا كما قصر الله. قال هو الدين الذي المرضي، ومن ثم كان الإسلام بهذا المعنى هو دين الله المرضي عنده، وأوحى به إلى رسله الكرام وبلغوه إلى الناس. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. أريكم هذا تعريف هذا الخصوص إن شاء الله. إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران. ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، آل عمران أيضا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، لقمان. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه سورة البقرة. إذن هذا التعريف التالي. التعريف الثاني وعرف التعريف الأول بمضمونه، التعريف الثاني بمفهومه. ماذا نفهم؟ أي كيف نفهم هذا الدين، هذا المضمون، كيف نطبقه في أنفسنا حتى نكون مسلمين؟ فهو لا يتعارض مع التعريف الأول، لا يتعارض، بل تكلم عن المفهوم. الآخر تكلم عن المضمون، وهذا المفهوم، مفهوم من المضمون، ماذا المقصود من المضمون، وسنعرف إن شاء الله فيما بعد. إذن هذان التعريفان، التعريف الأول والثاني، هم في ظاهرهما تعارض وتباين، إن هذا يقول بشيء وهذا يقول بشيء. والسؤال الذي سوف أطرحه عليكم ثم كل إجابة فيما بعد، هي كيف نوفق بين هذين التعريفين؟ كيف نوفق بين هذين التعريفين؟ هل يمكن أن نجمع بين هذين التعريفين؟ لا، نعم غير كافية، لا بد أن تعرف. هل من سؤال؟ تفضل أخت كريمة. سيادتكم من السجين صبت من السجين. هذه بدأ أولا أختكم قد ذهبت ورجعت. واسمحوا لي أن أفتخر بهذه الكلية لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه الأخت الكريمة سبب رجوعها من كلية معينة لا أذكر كلية، سبب رجوعها هو سماعها لدرس معين لأستاذ معين، ولكن كما أخبرتني هي وهي ثقة إن شاء الله تعالى أن ذلك الأستاذ في كلامه فقط السب والشتم والكذب على العلماء والتنقيص من العلماء، ولكن ليس كل العلماء، نوعية من العلماء الذين حبهم الله بالقبول الواسع في العالم، فهو يحط من قيمتهم ويتهمهم زورا وبهتانا، زورا وبهتانا، يدعي أنه هذا العالم يتاجر بعلمه ويأخذ أموال الناس من الباطل كالكنائس. أنا قلت الكنائس زيتوانا شيء هو حتى لا كالكنائس، وكذاب، وهو رجل صالح بإذن الله الذي نعرفه عنه، رجل صالح وداعية موفق، داعية موفق ورجل صالح. الناس يظنون أن العالم لا يجوز أن يتاجر، ولا يجوز للعالم أن يكون عنده سيارة فخمة وعنده بيت فخم وعنده ملابس جميلة وعنده، لا يجوز له، لا يجوز للعالم أن يسكن في كوخ وأن يسكن وأن يلبس ثياب رتة وأن يركب الحمار أو غير ذلك، هذا هو العالم. ليس كذلك. إمام مالك كان من أثرياء المدينة، أبو حنيفة رحمه الله وغيره كثير، لا تعارض. نعم، عثمان رضي الله عنه قبل ذلك، أبو بكر رضي الله عنه. فهذا الحاقد هذا السبب الذي جعل هذه الأخت ترجع إلينا وهي مهرولة، مهرولة والله، جاءتني وهي وقلبها يدق، وقل لي كيف عرفت قلبها يدق خلال كلامها؟ أنا أبحث عنكم الصباح يا نبات، كان شيء وقع، قالت أنا وقع كذا وكذا، قلت لها نودك إن شاء الله رغم أنك أنت طلقتين الطلاق ثلاث، نحن إن شاء الله طلاق. تفضل أخت كريمة. يعني أي نصيب؟ أي الحجاب؟ هي قطعية، لأن الحجاب واجب ليس اختياري. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مراد الله عز وجل. لا يمكن أن نفصل السنة عن القرآن، لا يمكن. من فصل السنة عن القرآن لا يفهم الإسلام، لأن الله تعالى لما قال أشهد أن لا إله إلا الله بني الإسلام على خمسة، لا إله الله وأن محمد رسول الله، وجعل هذه الشهادة في المآدن وفي الإقامة وفي الصلوات، وجعل من ركن الإسلام معنى لا ينفك أمر رسول الله عن أمر الله عز وجل، لأن الرسول مبلغ عن الله، فإذا انفك معناه معنى أننا نتهمه بنزور، هو مبلغ وقال هو النبي الأمي، ونبي أمي يعلم ما علمه الله عز وجل. لهذا لماذا اختار الله عز وجل لم يختاره شاعرا ومتعلما؟ لماذا؟ لا، أول قبل كل شيء حتى لا يختلط عليه ما عنده بالذي فئته، سيكون صافيا في ذهنه ويتلقى الحق صافيا بدون شوائب، هذا هو السبب، حتى لا يكون لك شوائب ولا يكون لك خلف، ولا تكون عنده خلفية، ليس عنده خلفية. هذا الذي يلقي فيه الله عز وجل العلم الصحيح ويبلغ عن الله العلم الصحيح، فلا يمكن أن نفهم كلام الله بدون كلام رسول الله. الصلاة مثلا، هل يمكن أن نصلي صلاة خمس بالكتاب فقط بالقرآن؟ لا، لا بد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله. أرنا لك الحضور، الحضور. الحضور.